أروحا دائرا الخطى عاثرا أروحا دائرا الخطى عاثرا على كل وجه رؤى حائرة وعلى كل وجه رؤى حائرة فمتى يسأم الذل منا متى فمتى يسأم الذل منا